أشياء إذا فعلها الإنسان فإنه يغفر له ما بين الجمعة والجمعة، منها الاغتسال، أن يغتسل كما يغتسل للجنابة كما في حديث أبي هريرة التالي. وهذا الاغتسال سبق أن القول الراجح وجوبه، وأنه يجب على الإنسان أن يغتسل ليوم الجمعة إذا كان يصلي الجمعة، أما النساء فلا يجب عليهن. ولكن هذا الوجوب ليس عن حدث، فلو تركه الإنسان وصلى الجمعة أثم وصحت جمعته، لأنه ليس عن حدث. ومنها أن يدهن للطيب، يعني يتطيب بدهن عود أو ورد أو ريحان أو غير ذلك، المهم أن يتطيب ويختار أطيب ما يجب. ومنها أن لا يفرق بين اثنين، لأنه إذا فرق بين اثنين آذاهما، وهذا يدل على أن المراد إذا وجد الصف مشتبكا فلا يفرق، أما لو وجد فرجة فله أن يدخل فيها، لأن الاثنين هما اللذان افترقا. ومنها أن يصلي ما كتب له، ولم يحدد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة، فدل هذا على أن الجمعة ليس لها راتبة قبلها، بل يصلي الإنسان ما شاء قليلا كان أو كثيرا إلى أن يحضر الإمام. ومنها أن ينصت، يعني ينصت الخطبة فلا يتكلم إلى أن يقرأ الخطيب من الخطبة. فإذا فعل هذه الأشياء الخمسة فإنه يغفر له ما بين الجمعتين، وهذا فضل عظيم من الله عز وجل.